ولم يفرض عليه القتال، بل يقال له اعفو عنهم واصفح، اقول لكم دينكم ولا ديني، لست عليهم بمسيطر، وما انت عليهم بجبار، فلم يؤمر بالقتال. بعد ذلك لما قوي المسلمون من القوه رخص لهم مجرد اذن من غير ان يؤمروا، بقوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، يعني انتم ايها المؤمنون الان يقاتلكم الكفار ويعذبونكم فقد اذن لكم في القتال لانكم مظلومون بانهم ظلموا، وان الله على نصرهم لقدير. اخبر بانهم مظلومون وانهم ماذون لهم بالقتال وان الله تعالى وعدهم بالنصر. كذلك بعدما قويت شوكتهم وكان لهم مناعه فرض عليهم القتال كما فرض الصيام. قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني قد ثقل عليهم اول ما كتب ولكن مع ذلك امتثلوا. قال تعالى فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه، ولكن مع ذلك انما كانت هذه الخشيه وهذا الخوف عند المنافقين وضعفاء الايمان، اما الذين ايمانهم قوي فإنهم امتثلوا وقاتلوا، نزل بهم قول الله تعالى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم، قاتلوا وصبروا حتى قتلوا. وقال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون، ذكر أنهم يقتلون ويقتلون وعدهم على ذلك الجنة. فهكذا أخبر الله تعالى عن حال أهل المؤمنين، أولا أمروا بأن يتصلوا على الدعوة، ثانيا أذن لهم من غير إجاب، ثالثا أمروا بالقتال لقتال عموم المشركين. قال تعالى فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فاستمروا يقاتلون ولم يزال القتال الى اليوم. يقول صلى الله عليه وسلم الجهاد باق في هذه امتي لا يبطله جور جائر ولا ظلم ظالم، يعني ان عليهم ان يقوموا هذا الجهاد وأن يصبروا ويقاتلوا عدوهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. فهكذا ثم وعدهم الله على ذلك بوعد كبير في هذه الآية، قوله تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، إلى آخر الآيات الكثيرة التي سمعنا، وكذلك الأحاديث الكثيرة.